بنبأ فتثبتوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نائمين. واعلموا والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسولا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان والله عليم حكيم. يا أيها الذين إحداهما على Thank you. ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم أيحب أحدكم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم يا

يمنون عليك أن صدق الله.